بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح فساد قلوبنا واهدنا واهدي بنا وعافنا واعف عنا وأحسن لنا خاتمتنا ووالدينا وذرياتهم وأهلينا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في الدرس الثاني من دروس شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستكمالا لترجمة الإمام البخاري والتعريف به، حيث تحدثنا في الدرس السابق حول شيء من سيرة هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى، وقلنا بأنه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزبة الجعفي رحمه الله تعالى، وقلنا بأن برزبة هذا كان مجوسيا ولم يسلم، فمن الذي أسلم؟ أسلم المغيرة. وانظر كيف اصطفى الله سبحانه وتعالى هذا الإمام ليصبح خادما لهذا الدين العظيم، وأصل نسبه يرجع إلى قوم من المجوس، لنعلم عظمة هذا الدين وكيف أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بمن شاء من عباده، وكيف أن الله عز وجل يقدر المقادير حتى يصطفي من عباده من يشاء لنصرة هذا الدين. وذلك الإمام رحمه الله تعالى اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأتم عليه النعمة وأسبغها. من ذلك أنه كان قد أصيب في بصره، فرأت أمه في المنام الخليل عليه السلام وهو يقول لها: يا هذه، إن الله قد رد على ولدك بصره لكثرة بكائك أو لكثرة دعائك. وذلك لا شك فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على ذلك الإمام منذ صغره، وكأن الله عز وجل يخبر الدنيا بأن هذا الغلام سيكون خلفه أمر عظيم، وقد كان. تدرج الإمام البخاري في طلب العلم وبلغ في العلم مبلغا عظيما، وهو قد بلغ هذا المبلغ بتوفيق الله أولا وأخيرا، ثم ببذله السبب، فكان يختلف إلى الكتاب حفظ القرآن الكريم، ثم ألهم حفظ الحديث، فألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب ولديه 10 أعوام. وحدثت له قصة مع أحد شيوخه الذي صحح له سندا. ما اسم ذلك الشيخ؟ الإمام الداخلي رحمه الله تعالى. طبعا احنا عايزين نستأذن من آبائنا وإخواننا الكرام ان احنا نجعل اليوم هذه الأقلام هدية مختصة بالأشباب الصغار في من يجيب منهم، فمن أجاب من آبائنا الكرام وإخواننا جزاهم الله خيرا فليتبرع اليوم بهديته للصغار، موافق؟ مش معنى كده انتوا ما تجاوبوش، لا جاوبوا، لكن ايه استعوض ربنا في الجائزه الليل، لا استعوض ربنا يا دكتور عاشور. طيب احنا مش هنجاوب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السند الذي صوبه البخاري للامام الداخلي، الداخلي قال ايه عن سفيان الثوري عن ابي الزبير عن ابراهيم، فقال له ابو الزبير لم يروي عن ابراهيم، فدخل الداخلي واخرج كتابه، طبعا بعدما انتهر محمد بن اسماعيل كان طفل، كان عنده كم سنه؟ 11 سنه، فانتهره، فقال له البخاري ارجع الى اصلك، لا انت راجع الكتاب بتاعك. فدخل نظر في كتب كتابه ثم خرج، قال فما تقول؟ قال هو الزبير ابن عدي عن ابراهيم. فاخذ قلم البخاري واحكم كتابه وقال له صدقت. وهذا طبعا انصاف من الامام الداخلي، من الشيخ الداخلي، من شيخ الامام البخاري، انصاف عظيم لتلميذه. وذكرنا قصته في حفظ 15,000 حديث في 16 يوما، وكيف انه كان حاشد بن اسماعيل يعتب عليه كثيرا من هو واخر، فلما اكثر عليه العتاب قال لهم البخاري اعرضه. طبعا انا بعيد المعلومات للدكتور عاشور عشان خاطر معاليك، لان هو احنا خدناه غياب الدرس الماضي، فهو عشان يذاكر بس وما تكتبش انت فضيلتك، هتتسائل في امتحان بعد كده. يبقى حاشد ابن اسماعيل اكثر هو واخر فيما حدث بذلك وراق البخاري وهو محمد وابي حاتم ابو جعفر، قال اخبرني حاشد بن اسماعيل واخر بهذه القصه. 16 يوم هم يكتبون خلف المشايخ والبخاري لا يكتب، طب انت بتحضر ليه؟ ما عساك فيما تصنع، لماذا لا تكتب؟ وانما يقصدان نصيحتك. لما مرت 16 يوما وقد ألحوا عليه، قال عرض علي ما كتبتما، قال فعرضناه فإذا هو 15,000 حديث، 15,000 حديث، فقرأها البخاري من حفظه. ليس العجيب في أنه قرأها من حفظه، العجيب أن حاشد بن إسماعيل يقول فصرنا نحكم كتبنا على حفظه. ده احنا ايه؟ نضبط الكتاب على حفظ البخاري. هذا الأمر لعله كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها الإمام البخاري، لأن هذا المبلغ من جودة الحفظ وإتقانه في الغالب لا يطيقه بشر إلا بعد مجاهدة، وحتى بعد المجاهدة يكون لديه شيء من القصور، لكن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء لحفظ دينه. مما ذكروه عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يطلع على الكتاب اطلاعة واحدة فيحفظها من نظرة واحدة. شوف أنت عشان تحفظ صفحة من القرآن أو حديث أو تعيده وتكرره في الغالب، البخاري لا، البخاري كان ينظر فقط قراءة فينطبع ما قرأه في ذهنه. قيل له وسئل عن دواء يشرب لإتقان الحفظ، وكان هناك دواء مشهور يقولون عليه البلاذر، ما قرأت؟ قالوا البلاذر ده نوع من أنواع النبات، مر على حضرتك؟ طب شوفونا. فقيل له يعني هل البلاذر يقوي الحفظ؟ سئل ما الذي يقوي الحفظ؟ فقال الإمام البخاري لا أعلم شيئا لتقوية الحفظ إلا نهمة النفس ومداومة النظر، اللي هو الإصرار والعزيمة، والذي يريد أن يبلغ شيئا سيبلغه بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ شيئا من سيرة الإمام العاطر رحمه الله تعالى، يقول يحكي عن نفسه كنت أختلف إلى الفقهاء بمرء وأنا صبي، ولو لاحظنا في سيرة الإمام البخاري نجد أن مرحلة الصغر لديه تشكل مساحة مهمة جدا في ترجمته. مرحلة الصغر، مرحلة الصغر هذه هي أهم مرحلة عمرية في حياة الإنسان العلمية، التي يهملها كثير من المربين والآباء، فيقول لا هو لما يكبر هيعرف مصلحته، هيذاكر لوحده، صح ولا لا؟ حتى لا يتعب والديه. بيذاكر عبد الرحمن المصطفى. مرحلة الصغر دي اللي أنت ممكن تتعب فيها مع والدك وتجتهد وتجهد، أهم مرحلة. لو فرطت فيها مع والدك ضيعت على ولدك كنزا كان يمكن أن يحتويه في صدره. ولو قرأت في تراجم غالب الأئمة لوجدت مرحلة الطفولة هذه مرحلة عظيمة، حتى إنهم كانوا يقولون كنا صغار قوم فأصبحنا كبار قوم آخرين، وهؤلاء اليوم صغار قوم يوشك أن يصبحوا كبار قوم آخرين. البخاري طبعا اصطفاه الله، فهو كان يعرف طريقه ودربه، كان يعرف طريقه ودربه، لكن هناك صغار لا يعرفون قيمة العلم، فيجب على الآباء أن يوجهوهم إلى ذلك وأن يحملوهم على العلم حملا. فهو كان يذهب إلى الفقهاء بمر وهو صبي، قال فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم، من صغره يستحي يهاب أن يسلم عليهم. فقال لي مؤدب من أهلها كم كتبت اليوم؟ فقلت اثنين، وأردت بذلك حديثين، فضحك من حضر المجلس. فقال شيخ منهم لا تضحكوا، هذا الشيخ كأنه كان متفرسا، كان لا فراسة، فتفرس في وجه هذا الصبي لما رأى اهتمامه ونهمته وحرصه، قال لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما، فلعله يضحك منكم يوما، يقصد أنه سيبلغ في العلم مبلغا عظيما. وكان أحد الأئمة في زمانه عندما رأى كان يقول بأن هذا الغلام يوشك أن يصبح له صوت، يعني سيصبح له صوت وكلمة في المجتمع وفي الأمة جميعا. الإمام البخاري من الأقوال التي قيلت فيه، وهذه الأقوال وهذا القول على وجه التحديد عندما تقرأه وتعرضه على الواقع تشعر أن هذه الكلمات بلغت من الصدق مبلغا عظيما، وذلك فيما قاله الإمام موسى ابن هارون الحافظ، وكان معاصرا للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال لو اجتمع أهل الإسلام أن ينصبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه. يعني أهل الإسلام لو اجتمعوا على أن ينصبوا بينهم رجلا كالبخاري لما قدروا على ذلك ولا ما استطاعوا. كلام موسى بن هارون الحافظ هذا، هل كان موسى بن هارون يعلم الغيب؟ لا، إنما أنطقه الله بهذه الكلمة الصادقة. ونحن الآن 1441 للهجرة، هل حل أحد مكان البخاري؟ هل سد أحد مقام البخاري؟ هل سد أحد مسده؟ لا. هل نال كتاب من الكتب ما ناله كتابه؟ كتاب البخاري مشهور بإيه؟ أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يعني صحيح البخاري مقتري بكتاب الله العظيم سبحانه وتعالى. قال وراقه، اسمه ايه الوراق عبد الرحمن؟ ابو جعفر. ابو جعفر مين؟ جعفر محمد بن ابي حاتم. محمد، لا بس انت لازم تاخد يعني بصراحه عشان مكافح مجتهد. تعالى يا عمر ادي عمه هناك الأب، بس اعرفه عشان ما تديهوش لعمك عاشور. عمه هناك عند العمود. هناك أبو جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق. ده يعني الوراق ده تغبطه ليه؟ معظم قصص البخاري من خلاله، لأنه كان وراقا، كان كاتبه، كان يكتب له. ويعني طبعا هذه منزلة عظيمة. شوف لما الإمام البخاري يأتمن محمد بن أبي حاتم على علمه وعلى ما يكتبه وعلى ما ينتقيه للأمة، طبعا منزلة عليا بلغها محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى. في شخصيات معينة في التاريخ، في تاريخ العلم، لا بد وأن تحفظ، وبخاصة عندما تكون هذه الشخصيات لها أهمية عظمى في ما يتعلق بالكتب الأصول التي يعتمد عليها المسلمون. قال الوراق: دخلت على الحميدي. الحميدي هذا، وسيأتي كلام عنه إن شاء الله في الدرس المقبل أو الذي يليه، أجل شيوخ الإمام البخاري من المكيين، ولعظم مكانته افتتح الإمام البخاري به أول أسانيد الصحيح. مقامه عظيم في شيوخ الإمام البخاري. الحميدي وقع خلاف بينه وبين آخر، فمر البخاري فقال الحميدي اللي هو الشيخ، الشيخ قال: قد جاء من يفصل بيننا. فعرض علي فقضيت للحميدي على من يخالفه، وكان معه الحق. يعني كان مع الحميدي الحق. يبقى هنا كأنها جملة احترازية، أنه لم يحكم للحميدي لأنه شيخه. لا، هؤلاء القوم كانوا متجردين للعلم، كانوا متجردين للعلم. من الطرائف أن شعبة أبا بسطام رحمه الله اختلف مع آخر، فارتضى شعبة أن يحكم بينهم يحيى بن سعيد القطان الأحول، وهو تلميذ شعبة. فجاء القطان فاستمع إليهما فحكم على شعبة من الإنصاف، فقال شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ وهو من ألقاب يحيى بن سعيد القطان. لكن هنا كان الحق مع الحميدي فحكم له البخاري. مكان عظيم، هذه المعاني يعرفها أكثر من اشتغل بالعلم، أن يرتضي الشيخ حكم تلميذه. طبعا أنزله منزلة عليا، مكان عظيم، صح؟ تزداد العظمة عندما نعلم عمر البخاري آنذاك. كان عنده كم سنة؟ 18 سنة، ويرتضيه الحميدي حكما. وفي الغالب كان هذا الحكم في قضية تتعلق بالإيمان في الغالب. لماذا؟ لأن البخاري قال: ولو أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا والعياذ بالله. 18 سنة و 17 سنة مرحلة احنا بنسميها حاليا مرحلة ايه؟ المراهقة. المرحلة دي الإمام البخاري بلغ فيها مكانة عالية جدا في العلم. كان أحد شيوخه واسمه محمد ابن يوسف الفريابي. احنا عندنا تعالى يوسف وعمر. طبعا أنا قاصد أن أنا أدرب يوسف وعمر على هذه المسألة. ليه؟ البعض وبخاصة لما سندخل في التراجم والأسانيد وغيره يتوهم أنه من الصعوبة بمكان أن تحفظ الأسانيد أو على الأقل أن تفهم وتضبط. لا، الإنسان على ما يتعود. لو عودت ولدك من الآن على أن يحفظ الأسانيد والأسماء والرجال سيكون هذا الأمر يسيرا عليه. فإحنا عندنا محمد بن يوسف، هناك شخصيتان تدور حول الإمام البخاري، شيخ وتلميذ. شيخه اسمه محمد بن يوسف وتلميذه اسمه محمد بن يوسف. فشيخه الفريابي، صح؟ وتلميذه الفرابري. ما شاء الله، احسنتم. الطفل لما تعلمه من صغره و وتكثر عليه. نحن نظلم أبناءنا عندما ندعي أنهم لا توجد لديهم طاقات. هؤلاء الأطفال يحفظون معظم أغاني الإعلانات، صح ولا أبو زياد؟ يحفظها صم، لا يخطئ فيها، لأنه مركز معاها. الخلل فين؟ الخلل فينا إحنا، أننا لم نوجههم إلى حفظ القرآن الكريم وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما نأتي من الظلم للسنة أن يكتفى بقراءة متونها فقط، ده ظلم. هؤلاء الرجال الذين نقلوا لنا السنة، أقل حقوقهم أن تعرف الأمة أسماءهم. ما بالك أنك محتاج لا إلى معرفة الأسماء فقط، بل محتاج إلى ضبط العلم الذي يتعلق بهم هم أصالة. يبقى الشيخ محمد بن يوسف الفريابي والتلميذ محمد بن يوسف الفرابري، محمد بن يوسف الفرابري راوي الصحيح وهو كالهزبري، يعني في الضبط الفرابري كالهزبري، ويجوز أن تقول الفرابري. محمد بن يوسف الفرابري راوي الصحيح وهو كالهزبري، أما الذي تراه في الكتاب، يعني في كتاب الصحيح في الأسانيد، أما الذي تراه في الكتاب فإنه محمد الفريابي. محمد بن يوسف الفرابري راوي الصحيح وهو كالهزبري، أما الذي تراه في الكتاب فإنه محمد الفريابي. وهناك نصيحة يجب أن أنصح نفسي وإياكم بها، قيدوا العلم بالكتاب، لا تستهن بكتابة المعلومات العلمية التي تستمع إليها وتظنها يسيرة، يأتي عليك وقت تحتاج إليها فلا تجدها، فاضبط علمك بكتابك، صح؟ وبخاصة المعلومات العلمية الدقيقة. فهنا يقول أبو بكر الأعين: كتبنا عن البخاري على باب محمد ابن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة، يعني البخاري ده كان أمرد، يعني طبعا ده كناية عن صغر سنه، لسه صغير، كتبوا عنه، يبدأون ايه بالرواية عنه وهو لا يزال أمرد. فقيل له: فقلنا: ابن كم أنت؟ قال: ابن 17 سنة. البخاري لما كان عند الفريابي في الشام يحكون عنه، يحكي عنه هانئ بن النضر قال: كنا عند محمد ابن يوسف، يعني الفريابي بالشام، وكنا نتنزه فعل الشباب، يعني نفعل كما يفعل الشباب، في أكل الفرصاد. إيه الفرصاد؟ التوت. الفرصاد التوت، فكانوا يأكلون الفرصاد والتوت الشباب، والشام طبعا الخير والبركة. وكان محمد بن إسماعيل معنا، وكان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه ويكب على العلم. يبقى هذه كلمة السر، هذه المكانة التي بلغها في تلك السن المبكرة، لأنه كان حريصا على العلم وكان لديه هذا الحرص العظيم في طلب العلم. أحد كبار الأئمة وكنيته أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، أبو زرعة الرازي في أحد الأئمة اسمه مقترن به دائما، يعني يذكر أبو زرعة ومعه آخر، من الآخر؟ أبو زرعة وأبو أبو هو اسمه محمد، أبو حاتم الرازي، دائما تقرأ كده قال أبو زرعة وأبو حاتم، قال أبو زرعة وأبو حاتم. أبو زرعة الرازي هذا من كبار الأئمة، ومسلم ابن الحجاج من كبار الأئمة، كان يجلسان إلى البخاري يسألانه عن علل الحديث، فيجلسان بين يديه كالصبيان، يجلس كده إيه كالصبي بين يدي إمام الصنعة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى سأله مرة عن علة حديث وكاد يبكي حتى يخبره البخاري، علم عزيز، حتى يخبره البخاري عن العلة، وقال دعني، قبل ما بين عينيه وقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله. فلما أخبره بعلة الحديث وعلة حديث كفارة المجلس، وإن شاء الله فيما بعد سنحاول أن نتناول هذه الأمثلة تناولا تطبيقيا، فلما أخبره قال له الإمام مسلم: أشهد أن ليس في الدنيا مثلك ولا يبغضك إلا حاسد، لعظم منزلته رحمه الله تعالى. هو الإمام مسلم، ده هو الإمام مسلم بتاعنا، بتاع صحيح مسلم هو، وده من تواضع الأئمة. هو كان أكبر من البخاري؟ لا لا، كان أصغر، هو تلميذ البخاري، لكنه بلغ مكانة عليا في العلم لأنه إمام كبير، ولأنه كتب الصحيح الذي هو يعتبر في المنزلة بعد صحيح الإمام البخاري على طول. صح؟ إحنا عندنا البخاري ومسلم، الشيخان في عبارة لما الحديث يخرجه البخاري ومسلم صححه الشيخان، وفي عبارة أخرى، لا لا، في عبارة ها؟ أيوة، متفق عليه المصطلح ده، لما البخاري ومسلم يرويان حديثا يقال متفق عليه، يعني اتفق عليه البخاري إيه؟ ومسلم، وهذا أعلى درجات الصحة. فشوف الإمام مسلم ذلك الكبير، الإمام مسلم ده إمام كبير، حتى إن المغاربة كانوا يقدمون صحيحه على صحيح البخاري، تخيل؟ يعني شوف أنت، الدنيا كلها تقدم صحيح البخاري، المغاربة كانوا يقدمون صحيح مسلم. لماذا؟ لأن الإمام البخاري له طريقة سنقف عليها عندما نبدأ، أنه يقسم الحديث ويخرجه في أكثر من موضع. الإمام مسلم كان يجمع الحديث في موضع واحد، وذلك له ميزة كبيرة تظهر أكثر عندما نبدأ بإذن الله. وإحنا طبعا الحديث الأول معنا حديث أول حديث في صحيح البخاري، حديث حديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث ده هنشتغل معاه شغل كبير جدا، ليه؟ لأن إحنا لن نتجاوزه حتى نأخذ بعض قواعد المصطلح ونطبقها عمليا على هذا الحديث، وسنحاول طبعا إحضار صبورة بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن المهم جدا أن ننتبه أنه كالمفتاح لما بعده، نتعرف على فلسفة السند وفلسفة المتن وفلسفة اختصار البخاري للأحاديث. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات الإمام البخاري أخرجه في 7 مواضع من صحيح، في 7 مواضع متفرقة. لماذا؟ وترجم له بتراجم مختلفة. يعني إيه ترجمة؟ كل هذا بإذن الله سنحاول التعرف عليه جيدا يعني لما نبدأ بإذن الله في شرح الصحيح. قصة البخاري المشهورة في بغداد، لما ذهب إلى بغداد واجتمع بعض علمائها واجتمع جمهور، وأعد بعضهم بعض الرواة البخاري اختبارا. الاختبار عبارة عن أنهم جاءوا ب100 حديث وانتخبوا 10 رواة ودفعوا لكل راو 10 أحاديث. يعني جابوا 10 رواة وكل راوي ادوا 10 أحاديث وقلبوا أسانيدها ومتونها. يعني جابوا الإسناد ده للحديث ده والإسناد ده للحديث ده والإسناد ده للحديث ده، عملوا لخبطوا الأسانيد مع المتون. يعني ده مت هذا إسناده، تمام، وده مت هذا إسناده. فهو عمل راح خد الإسناد ده بتاع المتن ده حطه هنا في المتن ده، وخد الإسناد ده بتاع المتن حطه هنا. طبعا دي مصيبة، ليه؟ لأن كده الأحاديث كلها أصبحت معلولة بلا سند. هي سند يا استاذنا، بس بس فيها ضعف بقى معلم، ان الاسناد ده يعني مثلا يجيبوا اسناد انس لحديث رواه ابو هريره، فبالتالي لما ياتي بانس في حديث رواه ابو هريره وانس لم يرويه اصلا، فبالتالي الناظر سيقول هذا حديث ضعيف لان انس ليست له روايه لهذا الحديث، وهكذا. محاربه الامام البخاري حرب ولم يحارب الإمام مسلم، هل نعم. كان القصد بشخصه أم للمتن اللي أتى به؟ كثير من الناس بيحاربوا. نعم، هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى المحاربة الحالية التي هو مقصود بها لأنه مقدم على صحيح مسلم، هو الترب، هو رقم واحد، فعشان كده هو اللي الحرب شغال عليهم، لأن هو الذي لا يوجد اختلاف عليه، فلو استطاعوا أنهم يحطموا البخاري خلاص كل ما بعده كل ما بعده يضيع. محاربة شخصية ومحاربة علمية، ومحاربة علمية للدين ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض أعني لم يحاربوا النص أو المتن، إنما حاربوا الشيخ. هنا المحاربون حاليا إنما حاربوا، قصدوا محاربة النص. قصدوا محاربة النص ليه؟ لأنهم لا توجد خصومة بينهم وبين البخاري شخصيا، الخصومة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يقصدون البخاري. طبعا هم بيجيبوها في البخاري، يقول وهل يعقل ان النبي يقول ذلك؟ هو اساسا ما لا يقصد البخاري بابا ولا بسنة، انما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل وقائل ما شأنه البخاري حتى ينال اوجه الفخاري، وكل اهل الحق عنه دافعوا، وفي القضايا حوله ترافعوا، حقا فانه امير السنه فحق أن يحموه بالأسنة، أليس في سنتنا هو الأصح، وتلك من إلهنا بعض المنح، وإنه الحصن الذي إذا افترق لم يبق شيء بعده إلا حرق. مدام جبنا داخل الأرض خلاص اللي وراه مع السلامة. يعني أحد إخواننا قديما قال لي طب إيه المشكلة من الحديث اللي في البخاري مثلا هو موجود في مسند أحمد، فخلاص يا عم نلغي البخاري ونمسك مسند احمد. طبعا الذي يقول هذا مش فاهم القضيه راح فين وجايه منين. هو اساسا انا لو لغيت البخاري مع السلامه مسند احمد، ومع السلامه صحيح مسلم والكتب السته بالتبعيه وبقيه العلوم والكتب. من هنا كان واجب المسلمين تجاه صحيح الامام البخاري واجبا عظيما، يعني دفاعا عن كل هؤلاء. فليدافع عن البخاري هو في الحقيقة يدافع عن بقية كتب السنة، وهو في الحقيقة يدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة بذلك يدافع عن دين الله، وهو في الحقيقة يدافع عن القرآن الكريم. لأن كثيرا من الأحاديث اتفق عليها الإمام البخاري ومسلم. نعم، جزاكم الله خير أستاذنا ولا حرام الله من فوائدكم، ربنا يجزيكم خيرا. شوف، فدخل بغداد 100 حديث، كل 10 أحاديث لرجل، قالت دي على دي، جلسوا، قام الأول قال يا أبا عبد الله ما تقول في الحديث الفلاني الذي حدثنا به عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فيقول البخاري لا أعرفه. فقال الناس، طبعا وهذا في كل الأحاديث، فيسأله عن الحديث الثاني لا أعرف، الثالث لا أعرف، الرابع، العاشر لا أعرف، جلس. قام الثاني نفس النظام جلس. الأرض الذين لا يعرفون قالوا إيه؟ قالوا إن الرجل يعني ده طلع محمد بن إسماعيل ده أي كلام، طلع ده مش ده لا يعرف. والفقهاء والعلماء الذين يعرفون قالوا فهم الرجل. لا ده من الطرائف أن أحد الأئمة وهو عمرو بن علي الفلاس، عمرو بن علي الفلاس، ذهب بعض أصحابه إلى أبي عبد الله البخاري فسألوه عن حديث، فقال البخاري لا أعرفه، ففرحوا ورجعوا إلى الإمام عمرو بن علي الفلاس وقالوا له يا إمام سألنا أبا عبد الله عن حديث فقال لا أعرفه. فظنوا أنهم ظفروا، لأن البخاري ما كانش فيه حديث لا يحفظه من شدة ضبطه رحمه الله تعالى. فقال عمرو بن علي الفلاس إمام خطيب عارف، قال وصار قوله قاعدة، قال حديث لا يعرفه أبو عبد الله ليس بحديث. هو لا يعرفه لأنه ليس حديثا، فده إعلان الحديث أصلا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قالوا له: يا أبا عبد الله، إن إسحاق بن راهويه أو ابن راهويه يقول بأنه يحفظ 70,000 حديث كأنه ينظر إليها. حفظ 70,000 حديث كأنه ينظر إليها، كما يحفظ أحدنا قل هو الله أحد. 70,000 حديث. فقال البخاري: أو تعجبون من هذا؟ أنتم متعجبين من هذا؟ أو تعجبون من هذا؟ فما تقولون بأن بعض أهل زماننا يحفظ أحدهم 200,000 حديث كأنه ينظر إليه؟ مش 70,000، 200,000. إسحاق بن راهويه ده شيخ مين؟ شيخ البخاري، وانتفع البخاري به كثيرا، وكان إسحاق بن راهويه يعرف له قدره. طبعا لما نبغ البخاري قال أهل العلم بعد ذلك بأن البخاري أبصر من إسحاق بن راهويه فقها وحديثا، فاق شيخه بل فاق شيوخه، حتى إن بعضهم فضله على الإمام أحمد في الفقه. فقيل لهذا الذي فضل: يعني كيف تفضله على أحمد؟ فقال: ليس على أحمد فقط، بل إنه ومالك في الفقه والحديث سواء. فقرناه أيضا بالإمام مالك. البخاري لا شك أنه معجزة، حتى إنهم قالوا، قال قتيبة رحمه الله: البخاري لو كان في الصحابة لكان آية، ولو كان في الصحابة لكان مثل من يتوقع في قول بعض أهل العلم عندما تفرسوا في شخصية البخاري، مثلوه بمن من الصحابة؟ ها؟ ابن عباس. لا، كل واحد فرصة واحدة. مين؟ الفاروق، سيدنا عمر. قال لو كان في الصحابة لكان مثل عمر. هو البخاري طبيعته رحمه الله تعالى ورضي عنه كانت منصرفة إلى العلم، لكنه كان حازما رحمه الله تعالى، وهذا يظهر فيما وقع له في الفتنة في آخر حياته وثباته على رأيه رحمه الله تعالى. سألوا في كم حديث؟ 10 لكل واحد، في 10 رجال يبقى 100 حديث. يقول: لا أعرف. لا، لما خلصوا، لا، عندما انتهوا قال البخاري للأول: أما حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا فخطأ، وصوابه كذا وكذا، وحديثك الذي قلت فيه كذا وكذا فهو خطأ وصوابه كذا وكذا حتى أتم 100. يقول ابن حجر: وليس العجيب في أن يعرف الصواب من الخطأ، بل العجيب أن يحفظ الخطأ على خطأ. يعني ده هو مش عارف الصواب فقط، لا، ده هو حافظ الخطأ كما سمعه مع أنه خطأ. الصواب هنفترض أنه مذاكر له ومراجع وهكذا، لكن الخطأ الذي سمعه لأول مرة، فهذا يظهر براعة الإمام رحمه الله تعالى. في سمرقند حدث له أمر شبيه بهذا. كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا 7 أيام وأحبوا مغالطة محمد بن إسماعيل، حبوا يغلطوه، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحرمين. كم يوم؟ 7 أيام. وكم راوي؟ ها؟ 400. يعني ده يخلص من ده، التاني يستلم، ده يخلص التاني. طبعا جهد عجيب، يقلبون له الأسانيد، يحاولون أن يغالطوه، فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن. ثم يأتي بعض الأقزام ممن لا يحسنون قراءة متن صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فيقول لك هو جالس على أريكته منسدح: الحديث ده مش عاجبني، مش داخل دماغي، على أساس أنه عنده دماغ، ومن أنتم حتى يكون لكم عندي. الإمام البخاري رحمه الله تعالى صنف كتاب الاعتصام. الكتاب الاعتصام ده كم ترجمة؟ 28 ترجمة. كم حديث؟ 102. وهو الكتاب قبل الأخير في جامعه الصحيح. يبقى رقمه كم؟ رقمه كم؟ 19. لا، وانت تعرف عدد كتب الصحيح؟ كم عدد كتب الصحيح؟ لا أحسن هي أكثر شوي. 15 20 21 97 وكتبه 90 بعد السبع وهي كالنبع لكل نبع. يبقى كتاب الاعتصام كتاب قبل الأخير يبقى رقمه كام؟ 96. كتاب الاعتصام ده كم باب عبد الرحمن؟ عايز عبد الرحمن يجاوب. كم باب احنا ذكرنا قلنا كم باب؟ لا طبعا هخيرك 28 ولا 30؟ 28. ايه يا عم الحلاوه ايه الجمال ده؟ يبقى 28 باب اللي هي ترجمه. كم حديث يا احمد؟ 97. 97 عدد الكتب لكن عدد الاحاديث 102 ولا 100؟ 102. ايه يا عم الحلاوه ما شاء الله ايه العلم اللي دوني ده؟ طيب احنا اساسا كنا عايزين نقول ايه؟ ان هو كتب كتاب الاعتصام في كم؟ كتاب الاعتصام 28 باب وكم حديث؟ 102. طيب طبعا باسانيد وتحرير وانتقاء ياخد كم من الوقت؟ يعني لو انت هتكتب هذا الكتاب تاخد كم من الوقت تتوقع؟ سنه. تاخد سنه كام مثلا؟ 9 شهور. هو مش حافظه هيكتب على طول. طب هيكتب على طول الكمبيوتر هو هيكتب اسبوع مثلا اسبوع 3 اسابيع. قال كتبت كتاب الاعتصام في ليله. احنا بنتكلم عن شخص يعني لولا ده غير عادي يا استاذنا فعلا. ده شخص معجزه. الامام البخاري هذا رجل اصطفاه الله لهذا العلم. قالوا كأنه لم يخلق إلا للحديث. لم يخلق إلا للحديث. في ليلة كتاب الاعتصام طبعا لما نأتي يدينا وديكم طولة العمر لكتاب الاعتصام إن شاء الله مولانا بعد 20 سنة لنرى ذلك الإبداع فيما دونه رحمه الله تعالى. أحد الحفاظ اسمه رجاء الحافظ هذا كان يعرف قدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكان يقول فضل البخاري على العلماء كفضل الرجال على النساء. فضل البخاري على العلماء كفضل الرجال على النساء. رجاء يعرف قدر. اسمعوا إلى هذه القصة الطريفة التي حدثت له. قدم رجاء الحافظ فصار إلى أبي عبد الله فقال لأبي عبد الله ما أعددت لقدومي حين بلغك؟ يعني أنت بأي شيء استعددت حين بلغك قدومي؟ طبعا دول أئمة يعني هيستعد بالعلم لازم تذاكر وتراجع وتضبط وتفهم. أي يبقى إيه؟ يبقى اسمه رجاء الحافظ. اسمه ايه يا عمر؟ انت عمر يوسف تعالوا هنا عشان نشوف. تعالوا بعيد ليه؟ تعالوا هنا عشان نشوف. البسم رجاء الحافظ قال للامام البخاري ما اعددت لقدومي حين بلغك وفي اي شيء نظرت؟ يعني انت راجعت ايه كده لما انت عارف ان انا جاي؟ يعني ماذا راجعت؟ عشان هنتذاكر العلم. هو عارف ما هو الصاحب كصاحبه دول اصحاب فإذا التقوا هيتكلموا في يعني في الدنيا؟ لا، تكلموا في العلم، في الأسانيد، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجال. لذلك انتقي صحبتك فإن الصاحب ينفعك بإذن الله إذا كان صالحا. قال ما أعددت لقدومي حين بلغك وفي أي شيء نظرت؟ فقال له البخاري ما أحدثت نظرا ولم أستعد لذلك. يعني أنا لا لم أنظر لم أجد يعني المراجعة ولم أستعد لقدومك. فإن أحببت أن تسأل عن شيء ففعل. عايز تسأل. فجعل يناظره في أشياء فبقي رجاء لا يدري أين هو. يعني رجاء بيسأل الإمام البخاري والإمام البخاري يجيب ويسأل حتى أن رجاء الحافظ تاه من البخاري لا يدري أين هو. هذا والبخاري لم يحدث نظرا ولا مراجعة ولم يستعد. ليه؟ لأنه مستعد دائما أصلا، هو لا يحتاج إلى استعداد جديد، هو مستعد دائما. ثم قال له رجاء بعد ذلك: كم رويت في العمامة السوداء، في أحاديث العمامة السوداء؟ فقال له البخاري: هات كم رويت أنت. فأجابه، ثم قال له البخاري: نروي نحو من 40 حديثا في العمامة السوداء. فخجل رجاء من ذلك ويبس ريقه، خلاص جاب آخر مع مين؟ مع الإمام البخاري. ومع ذلك يعرف قدر الإمام ويقول: إيه يا مولانا، كان فضله بين العلماء كفضل الرجال على النساء. مين يا عمر صاحب القول ده؟ رجاء الحافظ ولا مسلم؟ رجاء ولا مسلم؟ رجاء. ايه يا عم الحافظ، ايه الجمال ده؟ امسك. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان له شيخ من شيوخه، هو كم بقي على العشاء؟ احنا ان شاء الله نجلس الإقامة بإذن الله. كان أحد شيوخه اسمه عبد الله ابن منير، عبد الله ابن منير، قال عنه البخاري: لم أرى مثله، لم أرى مثل عبد الله ابن منير هذا رحمه الله تعالى، يجده ويقدره ويعرف قدره. عبد الله بن منير كان يحب تلميذه البخاري حبا جما، وكان من حبه له يقول: أنا من تلميذ محمد بن إسماعيل وهو معلمي، مع أن المعلم في الأصل مين؟ عبد الله ابن منير رحمه الله تعالى. كان أحد شيوخه اسمه إسماعيل ابن أبي أويس. لما كان البخاري يمسك كتابه الذي فيه رواياته ويأخذ منه أحاديث يرويها عنه، فكان إسماعيل بن أبي أويس يتيه بذلك فرحا ويقول: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي. يعلم على تلك الأحاديث ويقول: هذه انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي رحمهم الله جميعا. كان محمد ابن سلام هو أيضا من شيوخ البخاري يقول عندما يخرج البخاري من مجلسه، يقول: كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت، وألبس علي أمر الحديث وغيره، ولا أزال خائفا ما لم يخرج. وآخر يثني على الإمام البخاري ويقول عنه: التقي النقي، ومن قال فيه شيئا فعليه مني اللعنة، من شدة حبه وإجلاله له. ويقول: وإذا دخل علي المجلس وأنا أحدث، وإني أخشى أن يدخل علي المجلس وأنا أحدث، فإنه إن فعل ملئت منه رعبا. وكان الأئمة في زمانه يقضون له عليهم ويقدمونه عليهم. تواجد بيننا تعمل وعكرة قال أبو عمر سليم ابن مجاهد: كنت عند محمد ابن سلام البيكندي، محمد ابن سلام البيكندي، فقال: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث، يحفظ 70,000 حديث. قال: نعم. قال: فخرجت في طلبه حتى لحقته، فقلت له: أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيبك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك موجود أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الثقة بالنفس، وفرق بين الثقة بالنفس والغرور. يعني وقال له: أنت تحفظ 70,000 حديث؟ لم يتواضع في الجواب ويسكت، لا، قال: نعم وأكثر من 70,000. الإمام البخاري يقول: ما جالست رجلا إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به، يعني لأجالسه ينتفع بي أكثر مما أنتفع أنا به. اسم محمد بن سلام يا زياد؟ اسم محمد بن سلام ولا عبد الله؟ الله أكبر، إيه الجمال ده؟ إيه يا عم الحلاوة دي؟ اسم محمد بن سلام بي كندي؟ إن شاء الله. إذن ودخل محمد بن إسماعيل حين قدم العراق على محمد بن سلام البيكندي فأخبره بمحنة الناس وما صنع أحمد بن حنبل وغير ذلك من الأمور. فلما خرج من عنده قال محمد بن سلام لمن حضره: أترون البكر أشد حياء من هذا؟ يعني يتكلم عن شدة حيائه. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت، فإن موتي يكون الأذان. ثواني أنا هسأل واحد من خلف شغلي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قلنا بأن هناك من ساواه بالإمام مالك فقها وحديثا. يا مالك مين؟ هل يقصد الإمام مالك يتكلم عن الإمام مالك ولا عن أبي حنيفة الذي سواه بالإمام مالك يا مالك ولا بأبي حنيفة؟ مالك ما شاء الله. إيه يا عم الجمال، تعال طبعا انت دكتور عشان نفسك تسأل سؤال من الأسئلة دي. طيب طبعا سنحاول يعني باختصار لأننا في الدرس المقبل بإذن الله سنشرح في المقصود وسنتكلم عن نسخ البخاري وسنحاول البداية في الصحيح من الدرس المقبل إن شاء الله، فسنترك أشياء كثيرة مما كتب في ترجمته رحمه الله تعالى. كان يحيى بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. وقال لمحمد بن إسماعيل: لولا أنت ما استطبت العيش ببخار. إسماعيل بن أبي أويس من شيوخ البخاري الذي ذكرنا له قصة يا محمد. إسماعيل ابن أبي أويس حدثت له قصة مع البخاري. البخاري كان بينتخذ أحاديث من كتابه صح؟ فإسماعيل بن أبي أويس ماذا كان يفعل؟ هل كان يتضجر ويحزن ولا كان يفرح؟ كان يفرح إن شاء الله. لا ويقول بكل ثقة. يبقى إسماعيل بن أبي أويس كان يفرح لما ينتخب من أحاديثه. اجتمع أصحاب الحديث وذهبوا إلى الإمام البخاري فسألوه أن يكلم لهم إسماعيل بن أبي أويس ليزيدهم في القراءة، ليزيدهم في القراءة، يعني يتشفعون بالبخاري إلى إسماعيل بن أبي أويس ليزيد طلاب العلم في القراءة. قال: ففعلت، ذهبت إلى إسماعيل بن أبي أويس وتشفعت، قلت يعني هؤلاء يريدون أن تزيدهم في القراءة. فدعا إسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج صرة دنانير، وقال: يا أبا عبد الله فرقها عليهم، وزع الدنانير دي على هؤلاء الطلاب. طب هو البخاري طلب فلوس، طلب أن يزيدهم في القراءة. فقال له: إنما أراد الحديث، يعني لم يريد المال. فقال إسماعيل بن أبي أويس: قد أجبتك إلى ما طلبت من الزيادة، يعني أنا سأزيدهم في القراءة مفيش مشكلة، غير أني أحب أن يضم هذا يعني المال إلى ذاك يعني القراءة ليظهر أثرك فيهم. ده هو أنا عايز إيه أكرمك بينهم. وهو في الحقيقة إسماعيل بن أويس فرح أن البخاري تشفع لديه، وأيضا أراد أن يظهر يعني أن البخاري ده الذي تشفع عندي ده مقامه عندي عالي، أعطيكم دنانير لأجله رحمهم الله جميعا، كانوا يعرفون أقدار بعض. طيب يعني الترجمة طبعا فيها أشياء، يعني مثلا بندار وهو محمد ابن بشار بندار شيخ البخاري، ولقب ببندار لأنه كان كثير الرواية. وهناك محمد بن جعفر شيخ محمد بن بشار، وكان يلقب محمد بن جعفر بغندر. كان بندار وهو من شيوخ البخاري يقول لما جاءه البخاري قال مرحبا، عندما لقياه وقابله قال مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين، مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. عبد الله بن منير من محبته للإمام البخاري يروي جعفر بن محمد الفرابري قال خرج رجل من أصحاب عبد الله بن منير رحمه الله إلى بخارى في حاجة الله، فلما رجع، لما رجع هذا التلميذ من بخارى من تلاميذ محمد بن عبد الله بن منير، لما رجع قال له ابن منير لقيت أبا عبد الله؟ يسأله يعني هل قابلت أبا عبد الله، قابلت البخاري؟ قال لا. عبد الله بن منير بيسأل مين؟ بيسأل تلميذه، لما تلميذه ذهب إلى بخارى ورجع، فعبد الله بن منير يسأله يقول لقيت أبا عبد الله؟ قال لا، فطرده وقال ما فيك بعد هذا خير إذ قدمت بخارى ولم تصل إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل. طبعا لما قصد لذلك يعني يؤدب هذا التلميذ ليعرف أقدار الناس. كان البخاري يوصف بأنه البازل، البازل اللي هو البعير الذي أتم 8 أعوام ودخل في 9 من قوته رحمه الله تعالى في العلم. وكان يلقب بالكبش النطاح، بالكبش النطاح الذي لا يقف شيء أمامه، يقصدون بذلك مدحه رحمه الله تعالى. البخاري لف يعني طلب العلم ورجع تاني بخاري. يا باشا استعجلتش على رزق، رجع بخاري مال يعني واحد يرجع بلده مليء في وفاته رحمه الله تأتي. احنا في قصة جميلة يعني لازم نحكيها، قصة الأرنب والضب. مين عارف قصة أبي الحسل؟ مين أبي الحسل؟ من أبو الحسل؟ من أبو الحسل؟ هو الضب، الحسل اللي هو ابن الضب. قال محمد بن أبي حاتم الوراق كتب إلى أبي عبد الله بعض السلاطين في حاجة الله ودعا له دعاء كثيرا، كتب كتاب إلى محمد بن مسعود ودعا له دعاء كثيرا. فكتب إليه أبو عبد الله قال سلام عليك، الإمام البخاري يرد عليه قال سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد وصل إلي كتابك وفهمته وفي بيته يؤتى الحكم والسلام. هو بهذا يعطي للعلم قدره. هذا السلطان أرسل إليه في حاجة وكأنه أراد منه أن يذهب إليه البخاري، فالبخاري أجابه بكل أدب وقال له وفي بيته يؤتى الحكم، تريد قضاء هذه الحاجة تعال إليه. وفي هذا بيان لمنزلة العلماء. وفعل البخاري ذلك أيضا في آخر حياته مع أمير بخارى كما سمع. ما قصة في بيته يؤتى الحكم؟ لها قصة طريفة، هو مثل من أمثلة العرب. زعموا أن الأرنب التقطت ثمرة فاختلسها الثعلب. احنا قلنا الأرنب التقطت ولا التقط؟ هو مذكر ولا مؤنث؟ التقطت مؤنث. ازاي أرنب؟ مش هو ده أرنب؟ لا أيوة التقطت. طب إزاي التقطت يبقى مؤنث؟ طب الأرنب مؤنث ولا مذكر؟ مذكر. طيب الأرنب اسم جنس للذكر والأنثى، يعني يطلق على الذكر والأنثى أرنب. وقالوا أيضا الأرنب خاص بالأنثى، ودي من عجائب اللغة العربية، يعني أن الأنثى هي التي يقال لها أرنب. طيب والذكر ماذا يقال له؟ الخزز. الخزز بالخاء. الخزز الخزز. إذن زعموا أن الأرنب التقطت ثمرة فاختلسها الثعلب، ثعلب اختلسها من الأرنب فأكلها، فانطلقا إلى الضب يختصمان. فقالت الأرنب: يا أبا الحس، أبو الحس اللي احنا قلنا اللي هو مين؟ اللي هو الأرنب، اللي هو الضب. الظاهر أن أنا لسه في الأرنب. فقالت الأرنب: يا أبا الحس، اللي هو الضب، دي الكنية بتاعته. فقال: سميعا دعوتما. قالت: أتيناك لتحكم بيننا. قال: عادلا حكمتما. قالت: أخرج إلينا. قال: في بيته يؤتى الحكم. قالت: إني وجدت ثمرة. قال: حلوة فكليها. شوف الفصاحة بتاعت القصة دي جميلة. قالت: فاختلسها الثعلب. قالت: فاختلسها الثعلب وأكلها. قال: لنفسه نظر. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذت. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت. وقضى بينهما بهذه الفصاحة، طبعا من أمثلة العرب التي تذكر، والشاهد منها: في بيته يؤتى الحكم. قصة الإمام البخاري قصة طويلة جدا، وكانت النية طبعا أن احنا نعقد لها درسا ثالثا، لكن يعني أستأذنكم أن نشرع في الدرس المقبل في صلب ما نريده حتى لا يطول الأمر، وأنصحكم بأن تقرأوا الترجمة من السير ومن هدي الساري أو هدى الساري كما سيأتي الضبط بإذن الله، ومن غير ذلك من الكتب. هناك كتاب جميل اسمه سيرة الإمام البخاري للشيخ عبد السلام المبارك فوري، والنسخة موجودة على الإنترنت لمن أراد أن يقرأها في حوالي 460 صفحة. الإمام البخاري في حياته عندما كان في نيسابور وقعت بينه وبين أحد علماء نيسابور وأئمتها، بل ورئيسها في العلم واسمه الإمام محمد بن يحيى الذهلي، وقع بينهما أمر، وحدثت له بسبب ذلك الأمر فتنة، حتى إنه خرج من نيسابور بسبب ذلك. طبعا قصة طويلة جدا، لكن رحم الله العلماء جميعا والأئمة جميعا، والحسد وارد. محمد بن يحيى الذهلي غفر الله له وقع منه حسد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان سببا في تلك المحنة والفتنة التي وقعت وحصلت له، وكان ذلك سببا في أن يخرج من نيسابور. ومع ذلك، وهذا من إنصاف العلماء فيما بينهم، فإن البخاري، وهذه من الفوائد التي تسطر بمداد من نور في صفحة الإمام البخاري إذ تظهر عظيم إنصافه، روى عن محمد بن يحيى الذهلي في صحيحه، مع أنه كان تسبب له في مشكلة كبرى في آخر حياته رحمه الله، ومع ذلك روى عنه في صحيح. طبعا قد يقال بأنه روى عنه قبل أن يحدث ما حدث، صح؟ فيقال ويجاب بأنه لم يرجع عن روايته عنه. لو أنه استجاب لهوى النفس لأخبر تلاميذه بأن ما رويته عن محمد بن يحيى الذهلي أخرجه من صحيحي أو غير ذلك، لكنه كان منصفا وغفر الله لمحمد بن يحيى الذهلي وكان من الأئمة الكبار، لكننا بشر. رأى الإمام البخاري رؤيا، قال: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. يعني كلما تحدث مشكلة معي أرى في المنام نار توقد ثم تطفأ، فأتأول قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. خرج من نيسابور، ذهب إلى بخارى، ذهب إلى بخارى لينتظره هناك أمر آخر ومحنة أخرى مع أمير بخارى، وهو خالد بن أحمد أمير بخارى، حيث طلب منه أن يأتي إليه ليسمعه الصحيح والتاريخ وغيرهما. فقال له الإمام البخاري: لا أذل العلم. قال له: لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتبه الجب بلجام من نار. طبعا دي أشد من في بيته يؤتى الحكم. وحاليا هنا مع خالد بن أحمد الذهلي، ويطلب منه أن يأتي ليسمعه، والبخاري امتنع عن ذلك. قيل بأنه طلب أن يأتي ليسمع أبناءه، ليسمع أبناءه، فامتنع عن الحضور، فطلب منه أن يخصص لهم وقتا. خلاص هم اللي هيجوا إليك، لكن خصص لهم وقتا. قال: أنا لا أخص أحدا، إذا أراد الحضور يحضر مع عامة الناس. ماذا فعل خالد بن أحمد الذهلي؟ غفر الله له، وكانوا يثنون عليه ولا ينقمون عليه إلا ما وقع بينه وبين الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ماذا فعل؟ والتاريخ يكرر بعضه: إذا أردت أن تضرب عالما فاضربه بمن يشتغل بالعلم. سلط عليه قريث ابن أبي الورقاء وغيره ممن يشتغلون بالعلم بأن يتكلموا في مذهبه رحمه الله تعالى حتى يؤلبوا عليه الناس، وهو أصلا جاي من نيسابور، من فتنة كانت هناك حدثت له بسبب الكلام في مذهبه رحمه الله تعالى. والحق في كل ذلك مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلما فاض الأمر بالإمام البخاري دعا عليهم، دعا على خالد بن أحمد الذهلي، ودعا على حريث بن أبي الورقاء وغيره. فلم يمر وقت حتى نودي على خالد بن أحمد الذهلي على أتان، وعزل من منصبه، وابتلي والعياذ بالله حريث بن أبي الورقاء في أهله، وابتلي فلان في أبنائه والعياذ بالله. طبعا ضاقت الأرض بما رحبت على البخاري في بخارى، فخرج منها وذهب إلى قرية اسمها خرتنك. خرتنك قرية من قرى سمرقند، قرية من قرى سمرقند، وكان له فيها أقارب. ذهب إلى تلك القرية ودعا: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك. فما تم الشهر حتى مات، وقبر في خرتنك، وقبره فيها إلى الآن، وكفن رحمه الله تعالى، وصلي عليه رحمه الله تعالى، ثم دفن. وكما بدأت حياته بكرامة، ختم الله حياته بكرامة، إذ ذكر بأنه قد فاح من قبره رائحة طيبة كالمسك، وظلت أياما. وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للإمام البخاري. يحكي عبد الواحد ابن آدم الطواويسي، نسبة إلى طواويس وهي قرية من قرى بخارى، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توجد عدة رؤى متعلقة بالإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن يكون هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رؤية له النبي صلى الله عليه وسلم. رأى أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين تريد؟ قال: بخارى. إلى محمد بن إسماعيل. قال: أبلغه مني السلام. وما بقي من النبوة إلا هذه المبشرات التي يراها الرجل الصالح، وهذه الرؤى الصالحة. فرأى عبد الواحد الطواويسي رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ومعه جماعة من أصحابه، وهو واقف في موضع. قال: فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله يرزقنا وإياكم رؤيته في الرؤيا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم رؤيته يوم القيامة، اللهم آمين. قال: فسلمت عليه فرد علي السلام، فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. استيقظ من الرؤيا. طبعا قديما وسائل التواصل كانت بعيدة، هو في قرية طواويس من قرى بخارى، لم يبلغه خبر وفاة البخاري. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الإمام البخاري ولد في شهر إيه؟ شوال. إن شاء الله سنة ممدوح. بسم الله ما شاء الله. إيه عم الحلوة لك؟ وتوفي بس يعني توفي ليلة عيد الفطر، وصلي عليه يوم الفطر بعد الظهر. ولعل هذا من البشرى للإمام البخاري ولنا جميعا، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه أن تقبض روحه ليلة عيد الفطر كأن عيده في قبره عند ربه سبحانه وتعالى. عاش 62 سنة إلا 13 يوما رحمه الله تعالى ورضي عنه الإمام البخاري رحمه الله. ويعني نختم بهذا من باب البشرى الطيبة لهذه المجالس التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. ذكروا في وصف جسده، طبعا لما تسمع عن البخاري وصفه تتخيل أنه إيه، ضخم جثة كده وطويل صح؟ وكبير صح ولا لا؟ لكن ذكروا في وصفه بأنه كان نحيفا رحمه الله تعالى، كان قليل الأكل جدا، كان نحيفا لا هو بالطويل ولا بالقصير. من البشرى أنني يوم السبت الماضي في الدرس السابق، يوم الأحد لما بدأت الإعداد لهذا الدرس فقرأت في ترجمة الإمام البخاري بطبيعة الحال، فوقفت على هذا الوصف بأنه كان شيخا نحيفا لا هو بالطويل ولا هو بالقصير. هذه المرة الثانية التي أبدأ فيها بفضل الله في شرح صحيح البخاري. المرة الأولى لم تكتمل للأسف، وكانت سنة 2008 ميلادي تقريبا 1429 هجري. لما بدأت المرة الأولى وكنت في بيروت في قرية عواجة، رأيت الإمام البخاري في رؤيا، رأيت أنني وبعض أصدقائي، الكلام ده في 1429 هجري، أنني وبعض أصدقائي كنا نركب ذيل طائرة، والطائرة لا تطير، احنا راكبين الذيل من ورا، حسبنا على الذيل فركبين ذيل طائرة من الخلف ومتعلقين فيها، والطائرة تمخر بنا عباب البحر، تطلع وتنزل وإحنا مطمئنون، وبحر شاسع متسع لا يرى أوله ولا آخره. ثم وصلنا إلى الشاطئ فوقع في روعي في تلك الرؤية، والله وكأنني أراها الآن، 1429 في 1441 كم سنة؟ 12 سنة. فوقع في روعي أننا وصلنا الهند أو نواحيها. ثم دخلنا في الأزقة، وهي شبيهة بالبيوت التي تأتي في المسلسلات التاريخية، اللي بيسمع مسلسلات ربنا ينصح حالنا وحاله، في حكولة احنا توبنا خلاص زي ما توبت فضيل. فدخلنا إيه الأزقة، ثم دخلت مكتبة واسعة، ويجلس على آخرها على يعني الطاولة المعدة لصاحب المكتبة، ولا يجلس عليها لا، إنما يجلس في الجهة المقابلة. وكان هذا الذي في الرؤيا ألقي في روعي أنه البخاري، فلما رآني، وطبعا أنا لا أقصد من ذكر هذه الرؤيا شيئا، لكن إنما أبشر نفسي وإخواني بالبركة بإذن الله عز وجل في هذه المجالس، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها منا. فرأيت الإمام البخاري في تلك الرؤيا رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلما رآني قام. طبعا أنا يعني لما أقص الرؤيا والله لا أقصد شيئا، يعني أنا أحكي الرؤيا بما رأيت. فقام الإمام البخاري رحمه الله واستقبلني وسلم علي، ثم ذهب إلى رف من أرفف المكتبة وأخرج كتابا وصار يعرضه علي كأنما يعرض يعني إيه على صاحب له أو شيء كهذا، ويدلني على مواضع ويخبرني بها. استيقظت على الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم سئلت عن وصف البخاري، والله على ما أقول شهيد. قيل لي: كيف رأيته وما وصفه؟ قلت: رأيته نحيفا لا هو بالطويل ولا هو بالقصير. وكنت أشبهه بالوالد حفظه الله تعالى. العجيب أنني منذ ذلك الحين ومع قراءتي لترجمة البخاري لم تقع عيني على وصفك. وقعت عيني على وصفه يوم الأحد السابق، هو اليوم الذي يتبع الدرس الذي كان يوم السبت، فاستبشرت بذلك خيرا وطرت بذلك فرحا، وحدثت بعض مشايخنا بهذا من فرحي، واستبشرنا جميعا خيرا بذلك. فلعل الله سبحانه وتعالى حجب عني رؤية وصفه تلك الأعوام ثم أذن أن أراه، فلعلها بشرى من الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا العمل، وأنه وإن كان قد انقطع سابقا فلعل النية كانت مدخولة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا لما يرضيه وأن يتقبل منا العمل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحلل عقد ألسنتنا ونجنا من النار وارزقنا التوفيق. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا يا ربنا أن نختم صحيح الإمام البخاري وأن نفقه ما فيه وأن نعمل بما فيه يا ربنا، واجعل ذلك حجة لنا عندك يا ربنا، وفقنا لما تحب وترضى، وبارك في آبائنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد، أفضل الصلاة وأتم السلام.